يا قلبي هنعمل ايه وبعدين؟ وبعده هنشكي حالنا لمين؟ وغيره ده بس يطلع فين؟ ولسه عليها نتعود دي عايزة سنين. يا قلبي هنعمل ايه وبعدين؟ وبعده هنشكي حالنا لمين؟ وغيره ده بس يطلع فين؟ ولسه عليها نتعود دي عايزة سنين. نفسي اعرف ده فين عايش وفين اراضيه.